قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك كل ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا حنان الله طر بي، يا حنان الله طر بي، يا حنان الله طر بي. ومع الأحباب سر بي، ومع الأحباب سر بي، ومع الأحباب سر بي. إن مولاي هداني، إن مولاي شعب الأنوار قلبي ووجودي وكياني، وانجلى همي وكربي بسنا السبع المثاني. شعب الأنوار قلبي ووجودي وكياني، واستوى لله دربي واضحا ثر الأمان، ورضاء الله حسبي وملاذي وأماني. يا رياح البشر هبي بنسيمات الحنان، وامسحي حزني وخطبي من زماني ومكاني. يا رياح البشر هبي بنسيمات الحنان، وامسحي حزني وخطبي من زماني ومكاني، من زماني ومكاني. شعب الأنوار قلبي ووجودي وكياني، وانجلى همي وكربي بسنا السبع المثاني. إنه غفران ربي للمسرات دعاني، وأنا الآن ألابي لو عاني ما أعاني. فهو من يسعد قلبي كلما الهم دهاني، وهو من يغفر ذنبي، وهو من يرفع شاني. فهو من يسعد قلبي كلما الهم دهاني، وهو من يغفر ذنبي، وهو من يرفع شاني، وهو من يرفع شاني. شعب الأنوار قلبي ووجودي وكياني، وانجلى همي وكربي بسنا السبع المثاني. كلما نقلت جنبي بين أسرار المعاني، زاد إيماني وحبي ولمولاي امتناني. يا حنان الله طر بي نحو جنات دواني ومع الأحباب سر بي إن مولاي هداني يا حنان الله طر بي نحو جنات دواني ومع الأحباب سر بي إن مولاي هداني إن مولاي هداني شاعر الأنوار قلبي ووجودي وكياني وجنبي وكربي بسبع المثال بالأنوار قلبي ووجودي وكياني وانجلى همي وكربي بسنا سبع المثاني بسنا سبع المثاني بسنا سبع المثاني.